الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا زيارة مشايخنا وإخواننا طلاب العلم في هذه الدار العامرة بالعلم والسنة فإن هذا من فضل الله وحده وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم إخواني في الله، ونشكر لشيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على الخير خطاه حسن ظنه بأبنائه وطلابه وإخوانه، وإلا فوالله نحن لسنا أهلا أن نقف ونتكلم مع هذه الوجوه الطيبة المستنيرة، ولكن نزولا عند طلبه. وهكذا نشكر أخانا المفضال ناظم بن بريك حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة الطيبة في اغتنام الفرص. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن الملك ملكه وأن له الملك سبحانه وتعالى وأنه يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع من يشاء ويذل من يشاء ويهين من يشاء ويخفض من يشاء. تؤتي الملك ممن تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وذكر أهل التفسير عند هذه الآية الكريمة أن هذه الآية فيها رد على اليهود الذين زعموا أن النبوة لا تتحول إلى غيرهم، فحولها الله سبحانه وتعالى إلى العرب، إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وفي هذه الآية الكريمة أخبر سبحانه أنه بيده الخير، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأغلب الناس بل جل الناس إن لم نقل كلهم في هذه الحياة الدنيا يحبون ويحرصون على الرفعة والكرامة في الدنيا وهكذا في الآخرة، ولكن كثيرا من الناس أخطأ الطريق. فبعض الناس يظن أن الرفعة والعزة والمكنة في المال، فيسعى إليه من الحلال والحرام، ويسعى إليه بالليل والنهار والسر والجهار، ويفني عمره وحياته من أجل جلب المال، من أجل جلب المال ليحصل على الرفعة. وبعضهم يظن أن الرفعة والكرامة في هذه الدنيا في المناصب والكراسي والحكم، فيسعى إليه من كل باب، يسعى جادا إلى ذلك. وبعضهم يفعل وهذا يفعل ويفعل من الأمور التي يظنون أن بها الرفعة، ونسى كثير من الناس هذه الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. هو الذي يعز ويذل. ولهذا لما قال ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل من الأعراب، قال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي يهينه الله بمعاصيه، بشركه، بالبدع، بالمحدثات، بالحزبيات، بعداء أهل الخير، لا أحد يستطيع أن يكرمه ولو كان من كان. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله عزيز ذو انتقام. يا أيها الناس، إن أسباب الكرامة والرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة كثيرة، ولهذا أحببت في هذا المجلس الطيب بين يدي المشايخ الكرام وطلاب العلم الأفاضل، وإن كان أغلبهم يعلم هذا، أن أذكر نفسي أولا وإخواني ثانيا بهذه الأسباب. لأن من سلكها حصل على الرفعة، ولأنه يخشى، لأنه يخشى من كثير من الناس أنه يظن أنه يحسن صنعا ويؤول أمره وعاقبة أمره إلى الحضيض، سواء في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة. ونسأل الله العافية والسلامة. نعم أيها المؤمنون عباد الله، من أعظم أسباب الرفعة في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باللسان، الإيمان بالقلب، الإيمان بالجوارح، الإيمان بالله ظاهرا وباطنا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من أعظم أسباب العزة والكرامة. أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. تصفح يا طالب العلم كتاب الله سبحانه، كم تجد من الآيات والقصص التي فيها رفعة أهل الإيمان، رفعة أهل الإيمان. أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام رفعهم الله بإيمانهم مع ما لاقوه من العداء، مع ما لاقوه من الأذى، مع ما لاقوه من الشدة، إلا أنهم كانوا أقوياء بالإيمان. تجد النبي الواحد يبعثه الله إلى فئام من الناس كلهم ضده مخالفين له، ولكنه الإيمان يفعل الأشياء العظيمة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كم حاج قومه وكم أبطل حججهم الباطلة وأدحضها، وكم لاقى من قومه، ولكن لما كان مؤمنا بالله أعزه الله ورفعه الله. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. مع ما لاقوه سفه أصنامهم وأوثانهم وما كانوا يعبدون، وقال لهم: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالإيمان بالله رفعة. هكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كم آذاه قومه ولكنه كان مؤمنا بالله قوي الإيمان، حتى حين اتبعه فرعون وجنده وطاردوه وصل إلى البحر، وصل إلى البحر هو ومن معه من المؤمنين. قال الله سبحانه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. البحر أمامهم والعدو خلفهم، إنا لمدركون. انظر إلى صاحب الإيمان القوي، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه رفعة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى رفع أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى أكرم أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى يحب أهل الإيمان. نبينا صلى الله عليه وسلم كم آذوه قومه عليه الصلاة والسلام، بل حاولوا قتله سبوه، شتموه، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، وآل بهم الأمر إلى أن أرادوا قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه بإيمانه. لما أذن الله سبحانه وتعالى له في الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام، وخرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما كان مشى قليلا من مكة نظر إلى البيت وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، وفي رواية: ما أطيبك، والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا وأنه نصره وأعزه وأكرمه ورفعه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رفعة، عزة، كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، كذلك من أسباب الرفعة ومن أعظم أسباب الكرامة والرفعة في هذه الحياة طلب العلم الشرعي، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ما أنتم عليه يا معشر طلاب العلم، والله إن هذا طريق للرفعة والكرامة والعزة في الدنيا والآخرة. ألم يقل ربنا سبحانه في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. رفعة عظيمة لأهل العلم ولطلاب العلم. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الرفعة ما نالها أرباب الأموال وما نالها أصحاب الأموال والوجاهات والمناصب، وإنما هذه الرفعة لأهل العلم، لأهل القرآن. لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انتبه يا طالب العلم للفظ الحديث: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل. قراءة، حفظ، تدبر، تطبيق، خضوع، خشوع عند سماع آيات الله، ليس مجرد حفظ فقط، بل تطبيق وخضوع وحفظ وتدبر. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إيش بعد هذه المنزلة؟ إيش تريد بعد هذه الرفعة يا طالب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقل من جمع المال وعدده، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط خيركم وأفضلكم من جمع المال وعدده، بل ذكر الله في شأن المال وأهله كما قال الله سبحانه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. توعدهم الله يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. الآيات. فهذه رفعة عظيمة يا طالب العلم، يا أيها المسلم، والله لا تنالها بمال ولا بجاه ولا بنسب ولا بغير ذلك، وإنما تنالها بتعلمك، حرصك على الخير، تفقهك في دين الله. كيف تستطيع أن تعبد الله إلا بالعلم؟ كيف تستطيع أن توحد الله إلا بالعلم؟ كيف تستطيع أن تعامل الأقربين والأبعدين إلا بالعلم؟ كيف تستطيع أن تدعو إلى الله على بصيرة إلا بالعلم؟ كل ذلك بالعلم. فمحروم الذي ما يتعلم ولا يحرص على العلم وعلى الخير وهو بين ظهرانيه وهو قريب منه. نعم أيها الناس عباد الله، كذلكم من أسباب الرفعة في هذه الحياة كثرة السجود والركوع، كما سمعتم أن هذه فرص، كثرة الركوع والسجود والخضوع لله، هذا من أسباب الرفعة، كما سمعتم في حديث كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وجاء عن غيره، جاء عن أبي الدرداء وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إلا رفعك الله بها درجة. يا أيها المسلم اسجد لله، إياك أن تتكبر على الله، اخضع لله، أكثر من هذه العبادة اليسيرة، فإن في ذلك رفعة عظيمة. كذلكم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى من أسباب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في حديث ابن عمر الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات، وثلاث درجات، وثلاث مهلكات، وذكر من الثلاث الدرجات قال: إسباغ الوضوء في السبرات. هذا من الدرجات التي تنالها، تسبغ الوضوء، لا سيما في البرد وشدة البرد وأنت تسبغ الوضوء، هذا رفعة في درجاتك. كذلكم أيها الناس من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تستطيعه وأنت في سفرك وفي حضرك وفي ممشاك وفي قعودك وعلى فراشك وفي طريقك وفي عملك وفي سائر شؤونك، هذا عمل يسير، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي والحديث في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفع الله له 10 درجات ومحى عنه 10 خطيئات. سبحان الله، رفعه الله 10 درجات بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الرفعة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولذكر الله أكبر. ولما جاء عبد الله بن بسر كما عند أبي داود وهو في الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء وهو في الصحيح المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله رفعة. والشاهد: وأرفعها في درجاتكم. هذه رفعة عظيمة. من أسباب الرفعة الحرص على الأبناء تربية دعاء، فإن هذا سبب عظيم من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا معشر طلاب العلم، العناية العناية بأبنائنا صغارا وكبارا، فإن هذا من أسباب رفعتك ورفعة درجتك في الجنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد ليرفع الدرجة في الجنة، ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: يا رب، أنى لي هذا، أنى لي هذه الدرجة الرفيعة في الجنة، فيقول الله له: باستغفار ولدك لك. جاء في رواية في مسند البزار وهي في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدعاء ولدك لك. فدعاء الأولاد سبب للرفعة، ولا تحظى ولا تتحصل على دعائهم إلا بتربيتهم. إذا ربيتهم على العلم، إذا ربيتهم على السنة، إذا حببت إليهم أهل السنة ودفعت بهم إلى مراكز أهل السنة وعلماء أهل السنة، يدعو لك ولدك، يدعو لك ولدك هنيئا والله ثم هنيئا لمن ربى أولاده على هذا الخير، على العلم، على السنة. ولهذا فإني أحث أخواني أهل الوديان، سواء الوادي الذي أتينا منه وادي العين أو غيره، أن يدفعوا بأبنائهم وإخوانهم وأنفسهم إلى هذا الخير وإلى هذه المراكز، فإن بها الخير والصلاح. وإن فارقك ولدك يا مسلم يا عبد الله، والله تحظى بخيره، تحظى بخيره في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا أسباب الرفعة والكرامة كثيرة، ولكن ندع المجال وهكذا ندع الوقت لأن الوقت ضيق لإخواننا، ونريد أيضا أن نسمع من شيخنا أبي بلال حفظه الله من نصائحه وتوجيهاته، فإن إخواننا أهل الوادي لم يأتوا إلى هنا ويقطعوا هذه المسافة من أجل أن يسمعوا منا، فإنهم قد ملوا من سماع كلامنا، ولكن يريدون أن يسمعوا من مشايخنا في هذه الدار، وعلى رأسهم شيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى. فيتكلم أخونا عبد الرحمن الهاشمي، ثم نسمع من شيخنا حفظه الله ورعاه، بارك